ما زلنا مع هذه المجالس، نسأل الله تعالى أن يتمها علينا وأن يثبت لنا هذا الخير ما حيين أبدا، ونسأل الله في عليائه أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ما زلنا مع صحيح مسلم، نريد الانتهاء منه. اللهم يسر لنا هذا يا رب العالمين. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب السلام. ثم بوب رحمه الله: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. نعم، وهما قرينان اشتركا في جميع الشيوخ حتى أنهما مات في سنة واحدة، وهما يعني شيوخ لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر غندر يعني مشاغب، ويعني قال أنه كان يشاغب وشعبة صفع على وجهه. وهو أصالة محمد بن جعفر تزوج أم شعبة زوج أمه، فهو قال له: أنت غندر صاحب مشاغبة. ولكنه ثقة صحيح الكتاب، من أصح الناس كتابا عن شعبة، روى له الجماعة. قال: حدثنا شعبة أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، ثقة ثبت، روى له الجماعة. قال سمعت قتادة. يعني الآن هذه أيضا فضيلة في الإسناد، لأن قتادة مدلس، والعلماء احتملوا تدليسه إذا روى عنه شعبة، لأن شعبة قال: كفيتكم تدليس ثلاث، ذكر قتادة وذكر أبا إسحاق السبيعي وذكر من؟ ما أحد يتذكر؟ قتادة وأبا إسحاق السبيعي ومن؟ والأعمش. ممتاز. قال: سمعت قتادة يحدث. قتادة بن دعامة السدوسي، وقتادة من الثقات الأثبات من الفحول، لكنه كان يرى الإرجاء، ومع ذلك الذهبي يقول: ويغمر هذا في بحر حسناته لحفظه للسنة وحفظه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة. يحدث عن أنس. أنس رضي الله عنه يحدث عن أنس، وهنا لا نبحث بقى عن التصريح بالتحديث، لأن قتادة هو الراوي عنه، وأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. من فضائله كما قلنا بأنه عاش دهرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظ الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبث هذا الحديث بين الناس، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والأهل والولد، فكان أكثر الناس ولدا، وأطول الصحابة وأطول الصحابة عمرا، وأيضا أكثر الصحابة مالا. نعم. أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب يسلمون علينا، فكيف نرد عليهم؟ قال: قولوا وعليكم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى. أبو زكريا النيسابوري مر علينا كثيرا، وأكثر عنه الإمام مسلم، روى له الجميع إلا ابن ماجه. ويحيى ابن أيوب. ويحيى ابن أيوب أيضا من الثقات الإثبات من رجال الصحيح، روى له الجماعة مقرونا به. وقتيبة. قتيبة بن سعيد البغلاني وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة، وليس أحد اسمه قتيبة إلا هذا الراوي عن يروي عنه الكتب أصحاب الكتب الستة. وابن حجر. علي بن حجر أيضا من شيخ من شيوخ الكتب الستة، وهو من الثقات الأثبات. واللفظ ليحيى بن يحيى: قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر. إسماعيل بن جعفر من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار وعمرو دينار ابن دينار، وهما ثقتان من يعني من الحفظ والإتقان بمكان ومن العبادة بمكان، روى له الجماعة. أنه سمع ابن عمر. ابن عمر وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، التقي النقي الأثري رضي الله عنه وأرضاه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم: السلام عليكم. فقال: عليك. فقل عليك. قال الإمام مسلم: حدثني زهير بن حرب. أبو خيسمة أكثر عنه الإمام مسلم كثيرا كما بينا قبل ذلك. قال: حدثنا عبد الرحمن. عبد الرحمن هو عبد الرحمن بن مهدي، وهو من الثقات الأثبات رواه الجماعة، والذي بعث إلى الإمام الشافعي ليكتب له في العام والخاص والمطلق والمقيد، فكتب له الرسالة قال: ما سجدت سجدة إلا ودعوت للإمام الشافعي. نعم. عن سفيان. سفيان هو سفيان الثوري، وهو أمير المؤمنين في الحديث، بحر الرواية، ثقة ثبت، كان فقيها عالما نحريرا نبيلا، ومن العجائب أن سفيان الثوري يعني طلب العلم حديثا بإعاز من أمه، وقالت: أغزل لك وأنت أطلب الحديث. روى له الجماعة. عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال فقولوا وعليك. فقال الإمام مسلم وحدثني عمرو الناقد. انظر ويقول حدثنا وحدثني، والفرق بينهما حدثني يبقى انفراد، هذه يدل على التخصيص، وهذه أيضا في أتقن فيها الرواية كما قال علماؤنا. وحدثني عمرو الناقد، وعمرو الناقد معروف كما مر علينا ثقة ثبت روى له الجماعة. وزهير مقرورا بأبي خسيم بأبي خيثمة زهير بن حرب. نعم. واللفظ لزهير قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة كما قال الإمام الشافعي ابن عيينة، لولا ابن عيينة والإمام مالك لضاع علم أهل الحجاز، وكما قلنا وكوفي إيش مكي، يعني هو استقر بعد ذلك في مكة. وسفيان بن عيينة ثقة ثبت وقد تغير بأخره، فحديثه في مقتبل العمر كان أقوى من حديثه في آخر العمر لأنه كان قد تغير بأخره، وهو مدلس لا يدلس إلا عن ثقة. من أعجيب هذا الرجل أنه كان مستجاب الدعوة، كان حج 60 مرة، وكان في كل مرة يقف على عرفة ويرفع يديه ويقول رب لا تجعل هذا آخر العهد بك، فكان في كل عام يأتي ويقف بعرفة. في العام الذي يعني قدر الله الموت له فيه فقام فرفع يديه فقال استحييت من ربي 60 أن أدعو له 60 سنة أو أدعوه 60 عاما أن لا يكون هذا آخر عهد به، فاستحى فلم يدعو فمات في هذا العام. فانظر شو انظر كيف الله جل وعلا يصنع لهؤلاء الأخيار الأبرار الذين حفظوا دينه ما لم يصنع لغيرهم. نعم. عن الزهري إمام أمير المؤمنين في الحديث، هو الذي أول من دون الحديث بأمر من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. طبعا كما قلنا أخذ عليه أنه كان يعني قريب من السلطان، قريب من بني أمية، لكن هذا كان فيه المصلحة، وكان يدعوهم وكان ينشر السنة بينهم. وأيضا الزهري وإن كان مدلسا فتدليسه يغمر في بحر رواياته. عن عروة هو عروة بن الزبير هشام بن عروة يقول مات أبي يعني صائما أو قال كان أبي يصوم الدهر ويقوم الليل، فكان يصوم النهار ويقوم الليل، فكان يصوم يوما ويفطر يوما وأيضا كان يقوم الليل. عروة بن الزبير كان فقيها ثبتا تقيا نقيا حافظا محدثا عالما نبيلا كان كريما جوادا، ومن أوثق الناس في عائشة خالتي رضي الله عنها أرضاه. عن عائشة رضي الله عنها هي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الإمام الذهبي دين الله بأن عائشة هي أعلم النساء العالمين على الإطلاق. نعم. إن الله أن عائشة رضي عنها قالت استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم، فقالت عائشة بل عليكم السام واللعنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، قالت ألم تسمع ما قالوا؟ قال قد قلت وعليكم. وقال الإمام مسلم حدثنا حسن بن علي الحلواني من ثقات الإثبات رواه له الجماعة. وعبد بن حميد كما مر علينا من شيوخ الكتب الستة روى له الجماعة جميعا عن يعقوب، هو ثقة فاضل تقي نقي يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وهو من الأتقياء من الثقات الأثبات. قال حدثنا أبي عن صالح يا حبيبي قال حدثنا أبي أبوه من هو إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف. إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف ثقة ثبت، كان نبيلا أنبل من ابنه، وهو أيضا روى له الجماعة. عن صالح نعم وحدثنا قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق الصنعاني كما مر علينا، ومن الثقات الأثبات صاحب المصنف. عمي بآخرة وتغير بآخرة، عمي فتغير بآخرة روى له الجماعة. قال أخبرنا معمر بن راشد، وهو من الثقات الأثبات كما قلنا القصة العظيمة التي بها ثبت في اليمن، وحديثه في اليمن أثبت من حديثه في البصر روى له الجماعة. كلاهما عن الزهري. الزهري أمير المؤمنين في الحديث بهذا الإسناد وفي حديثهما جميعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت عليكم ولم يذكروا الواو، يعني قال عليكم ولم يقل وعليكم، هذه مسألة خلافية بين العلماء. نعم. قال الإمام مسلم حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء من ثقات الأثبات روى له الجماعة. قال حدثنا أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير، وأيضا كان يرى الإرجاء. محمد بن خازم الضرير وإن كان يرى الإرجاء العلماء احتملوا حديثه لأنه من ثقات الأثبات، وهو من أثبت الناس أيضا في الإمام الأعمش وإن كان يضعف في غيره. عن الأعمش رواية عن أعمش سليمان بن مهران من الثقات الأثبات. الأثبات قال الإمام الذهبي إذا قال حدثنا فعض عليه بالنواجذ فإنه من الثقات الأثبات. عن مسلم بن صبيح الكوفي وهو أيضا من الثقات الأثبات روى له الجماعة. عن مسروق أبو عائشة ومسروق يعني كان يدخل على عائشة وهو الذي سأل على عائشة على مسألة الرؤية وقال قد قال أناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه وقال قد قف شعري مما تقول أين أنت من ثلاث من قال بهن فقد أعظم على الله الفرية. وذكرت رؤية الله جل في علاه قالت قد قال الله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. وهذا استدلال ليس في محله الاستدلال الصحيح لأن الاستدلال أعم من الدعوة هنا لكن أنا أقول الاستدلال الصحيح أن تقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا هذا الاستدلال الصحيح. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي أعلم نساء العالمين قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم أناس من اليهود فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم قال وعليكم قالت عائشة قلت بل عليكم السلام والذام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لا تكوني فاحشة فقالت ما سمعت ما قالوا فقال أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا قلت وعليكم. وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثناه جزاك الله خير الآن ماشي جزاك الله قال بس خلاص نعم احنا ما زلنا في هذا الباب وباب أهل الكتاب وكيفية الرد على أهل الكتاب وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ أهل الكتاب بإيش أو لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وبينا بأن السلام فيه الاحترام وفيه الإكرام وهذا لا يجوز لأحد قد أهان الله جل في علاه وقد تعدى على حدود الله تعدى حدوده مع الله جل في علاه. لكن هنا في قوله لا تبدأوا أهل الكتاب أمس لم نتعرض لمسألة مهمة جدا قد بينا أن القول الفاصل أنها يحرم ابتداء أهل الكتاب بالسلام لكن المسألة لابد فيها من إنصاف. أنا دائما نتعرض للمسائل الخلافية ونبينه الحق بأن المسألة فيها خلاف. المالكية يرون الكراهة ابتداء أهل الكتاب بالسلام وبعضهم يرى جواز ابتداء أهل الكتاب بالسلام وينسبون ذلك لابن عباس والبعض الآخر يرى الاستحباب في هذا. الغرض المقصود هذه أقوال الذين اعتمدوا على الكراهة قالوا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا لا هي ناهية والحق أن أصف نهي التحريم لكنه قد وردت الأدلة العامة على الأمر بالسلام أفشوا السلام بينكم وهذه إفشاء السلام وللمعنى بأن إفشاء السلام يعني يؤدي إلى التحاب أيضا يظهر حسن خلق الذي يبدأ بالسلام وأن السلام كان يتألف بعض أناس لإسراعهم في الدخول في الإسلام فقالوا إذن هذه صارفة من النهي إلى الكراهة وهذا قول عند الشافعية وإن كان الإمام النووي رفض رفضا باتا وقال بل النهي على أصله وهذا المنتظر من الإمام النووي لأن الإمام النووي إن كان لا يخرج عن دائرة المعتمد في الشافعية لكن دائما قائده الدليل ولذلك في مسألة الوضوء مما مست النار مسألة الوضوء من لحم الجزور قال والمذهب والمعتمد في المذهب أنه لا يجب والدليل أنه يجب وأيضا قالوا الشافعية يقولون بكراهة قضاء الحاجة في المستظل فقالوا والدليل يخالف ذلك وأيضا في حلق اللحية وغير في أمور كثيرة خرج عنها الإمام النووي خرج عن المذهب بسبب الدليل هنا أيضا يقول لا الدليل على التحريم ليس على الكراهة وطبعا أضعف من هذا القول من قال بأنه على الجواز هذا أضعف منه هذا قول لصحاب هذا شاذ أما من قال بالجواز فهذا قول ضعيف جدا ويعتمدون على عموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام كقول أفشوا السلام نقول السياق بأسره جاء على أهل الإسلام ما جاء على غيرهم فالصحيح أنه يحرم ابتداء أهل الكتاب بالسلام لكن في الحديث الثاني أنه أن اليهود إذا سلمت يقول أحدهم السلام عليكم فقال مسلم مرشدا فقل عليك وفي رواية قال فقل وعليك طبعا السلام قلنا السلام هو الموت السلام هو الموت يعني اليهود لعنهم الله وأسقط يعني نسأل الله أن يصب عليهم سحاب لعائنه صبا صبا والآن لا أعين أقول على كلية اليهود هؤلاء القوم هؤلاء هم يعني ألعن أهل الأرض قوم غضب الله عليهم هم الذين ينسبون الله لله على النقص وينسبون الأنبياء النقص فهم يقولون السلام عليكم قال علمنا السلام هو الموت لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحبة البركة شفاء من كل داء إلا السام وقال إلا الهرم دلالة على الموت فالسام هنا الموت وقيل السام مشتق من السآمة والملل وهي الملل، كأنهم يقولون يدعون عليكم، عليكم إيه؟ الملل والسآمة على ما عشتم، على ما وأنتم قد أصبتون أيضا بالسآمة والملل، فيدعون عليهم بذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالوا ذلك فالرد عليهم أن تقول عليك أو عليكم، عليكم وعليكم. طبعا هنا العلماء اختلفوا في هذا الباب، هل بإثبات الواو أو بحذف الواو. فبعض العلماء يقولون الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقل عليك، أو قال قل عليكم، ولا تقل وعليكم. وفروا من إثبات الواو، لأن الواو مطلق، أن الواو في اللغة بمطلق تقتضي مطلق التشريك. يبقى إذن لما يقول السلام عليكم يقول عليكم، إذن اشترك في السام في المال في السام أو المال أو الموت. فهنا بعض العلماء قال بل الأصل إثبات الواو، وأنها ليست على بابها بمقتضى مطلق التشريك، لأن في بعض روايات مسلم أن السلام قال يعني نحن نجاب لا يجابون عنا ونحن نجاب عنهم، يعني هم لا يجاب دعاؤهم، الظالم لا يستجيب الله له، ولو دعا 100 مرة ولو 1000 مرة وكان ظالما أن يستجيب الله له. الله تعالى أسرع إجابة للمظلوم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقي دعوة المظلوم ولو كان فاسقا. وفي رواية أخرى في سنة في الطبراني بسند صحيح قال اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. فالظالم لا يقبل دعاؤه، لكن المظلوم يقبل دعاؤه وليس بينه وبين الله حجاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. بحال من الأحوال نعوذ بالله من الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. وعجب كل العجب بأن الظالم لا يقترب منه أحد، لأن الإمام أحمد جاءه رجل يسأله قال يا إمام إني أخيط أو أحيك الثوب للظلمة، أنا يعني أعاونهم على الإثم والعدوان؟ فتبسم الإمام أحمد قال يا بني أنت من الظالمة، ده بيحيك الثوب فقط، قال يا بني أنت من الظلمة، من الظلمة. الظلم ظلمات يوم القيامة، وأعظم الذنوب عند الله جل في علاه الظلم. ولذلك الله جل وعلا لا يفوت هذا بحال من الأحوال. عائشة تقول هذا الحديث جاء موقوفا مرفوعا وموقوف أصح في مسند أحمد، قالت لله دواوين 3، ديوان لا يغفره أبدا، ديوان لا يتركه أبدا، ديوان في المشيئة، ديوان المشيئة، وديوان المعاصي، وهذا أقرب إلى المغفرة. ديوان لا يغفره أبدا ديوان الشرك، إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وديوان لا يتركه أبدا ديوان المظالم، أبدا لا يتركه الله جل وعلا في الدنيا قبل الآخرة. كيف وقد قال وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فالظلم ظلمات يوم القيامة. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك، أو قال وعليك وعليكم، أو عليكم وعليكم، وإثبات الواو لا ليست على بابها، لأن الله تعالى لا يستجيب للظالم بحال من الأحوال. وبعضهم قال الأصح أنها ثابتة، يعني لأن الرواية صحيحة ثابتة، لكن الواو زائدة هنا، الواو زائدة. وبعضهم جعلها استئنافية، لكن الأصح الذي أدين الله به أن الواو هنا زائدة، الواو هنا زائدة، هذا الراجح الصحيح، هي ثابتة في الرواية لكنها زائدة. وهذا أدب الرد عليهم، هم يدعون علينا ونحن الذي نفعله أن نرد عليهم بما قالوا. قالوا عليكم السام أو السام عليكم، فتقول وعليكم أو تقول وعليك إذا دعا بذلك. هذا بالنسبة للأصل، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إذا قال السام عليكم هل الرد وارب هنا؟ لأن الأصل في أن الرد وارب كان للتحية، إذا قلنا الابتداء سنة فالرد وارب للتحية، لأن هذه التحية يعني يجب على أن ترد من حياك بأحسن مما رد، أو كما رد على الأقل لعموم قول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني مثل ما حييت به. فلذلك قال بعض العلماء الرد ليس بواجب بحال من الأحوال لأنها ليست بتحية. وإن كان الجمهور، هذا قول مالك، هذا قول مالك، وإن كان الجمهور وهو قول ابن عباس قال بل يجب الرد، بل يجب الرد، نحن لا ندخل في النوايا حتى لو قالوا هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا السلام عليك قال وعليكم، أو قالوا السلام عليكم فقالوا وعليكم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن الآية فيها الأمر بالرد، فإذا الأصل الأمر على بابه على الوجوب كما قال ابن عباس، وهذا قول جماهير أهل العلم. أما الإمام مالك فقال بعدم الوجوب، عدم وجوب الرد للنظر، صرف الأمر بالرد، صرفه من الوجوب إلى الاستحباب عن طريق النظر. كيف؟ قالوا بأن أصل السلام التحية، وأصل السلام نشر الوئام والمحبة والتعاطف والأنس والتواد بيننا، وهذا غير موجود مع أهل الكتاب، بل قد قال الله جل في علاه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال أيضا أن السلام أن السلام أصله أن السلام في أصله المحبة ولا محبة بيننا. وقد بين الله جل في علاه في الكتاب تصريحا أنه لا محبة بيننا عندما قال الله جل في علاه ها أنتم أولئك تحبونهم ولا ينبئكم مثل خبير ولا يحبونكم ولا ينبئكم مثل خبير. ولذلك قال الله جل في علاه وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. فقالوا إذن لا محبة، إذن الرد ليس بواجب، وإن كان الظاهر في ذلك الرد واجب. الظاهر بذلك قول ابن عباس وقول جميع أهل العلم الشافعية والحنابلة وأيضا الأحناف قالوا بوجوب الرد، وهذا أصل، لأن هذا ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ظاهر أمر الله جل وعلا في الكتاب، فأحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذه المسألة الثانية. والحق بأننا نقول إذا قلنا إذا رددنا لا نقول إلا وعليكم ولا نرد زيادة. وإن كان ابن القيم يقول إذا قالوا السلام عليكم أو تأكدت أنهم قالوا السلام عليكم فترد وتقول وعليكم السلام، وأيضا إذا قالوا السلام عليكم ورحمة الله أن ترد وتقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقالوا هذا أصل، وطبعا يحتجون ويتمسكون بأصل قول الله جل في علاه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قال السلام قلت عليك، إذا قال السلام فقل عليك السلام حتى تكون قد وقفت مع ظاهر الآية، فأن تحيي بأحسن أو ترد مثل، والمثل أن تقول عليك السلام أو تقول عليكم السلام ورحمة الله. إذا قال عليكم السلام عليكم ورحمة الله قل عليكم السلام ورحمة الله. هذا مخالف، هذا ليس بصحيح، وإن كان عموم الآية معهم، لكن عندنا حديث يخص هذا العموم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصد اليهود أمامه العطاس ويقول كل واحد منهم الحمد لله، ليسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء أن يقول يا رحمك الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، كان يقول يهديكم الله، ما كان يقول يرحمكم الله، كان يقول يهديكم الله. فإذا هذه دلالة واضحة جدا على أنك لا تطلب لهؤلاء الرحمة. كيف تطلب لرجل ليل نهار صباح مساء يسب الله وينسب له الولد تطلب له الرحمة؟ لا رحمة لمثل هذا. الله يهديه، نعم يهديكم الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، لكن تدعو له بالرحمة. وهذا خطأ مبين من بعض يعني الذي انشغل بالدعوة، لما مات فلان الكافر قال رحمة الله عليه، خطأ مبين، خطأ مبين. وما أدري كيف لكبار قد تعلموا الفقه والعقيدة ويقعون في مثل هذا، كافر يقال رحمة الله عليه، هذه مصيبة. هذه أنا أقول هم في حال الحياة، في حال الحياة الذي نؤمل أن يدخل أحدهم في الإسلام لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهم، وتقصدهم ذلك ولم ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة. تقصدوا العطاس يقولون الحمد لله ليقول النبي صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله ولم يقل، قال يهديكم الله. فخطأ مبين أن يموت كافر من الكفار فقال يرحمه الله، لا، هذا لابد أن نقول ولا نعين، بل ولا نقول بأنه في النار، هذا خطأ ليس من اعتقاد أهل السنة والجماعة هذا، بل نحن نقول إن مات على ما عاش عليه من الكفر فهو في النار خالدا مخلدا فيها، لكن الله أعلم بالسرائر، عله على فراش الموت تاب كالصبي الذي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام أسلم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني اعتنوا بأخيكم. هذه مسألة ترجع إلى الله، لأن مسألة الغيوب هذه لا نعلمها، لكننا نتكلم على الناس بالظواهر، وحتى في اللعن لا نلعن المعين، هذا أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. ممكن أن نعمم لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، لكن أن تعين شخصا بعينه لا، ليس لك ذلك، ليس لك من الأمر شيء، كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فيقال وعليكم ولا يقال عليكم السلام. وأخطأ ابن القيم ومن يعني نحو هذا القول بعموم الآية، لأن الآية مخصوصة بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يهديكم ولم يقل يرحمكم، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم والذي بين قال قل عليك، قل عليك، ولو كان هناك ثمة زيادة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخير بيانها وقت الحاجة لا يجوز. المسألة التي تلي هذه المسألة في حديث عائشة رضي الله عنها أرضاه، لما مروا بن سلم فقالوا السلام عليك، يسمع تسمع عائشة أسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال السلام عليك، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فمروا مرة ثانية قالوا السلام عليكم، فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليكم، وعائشة تسمع، في الثالثة نفذ صبر عائشة فقالت عليكم السام والزام، وفي رواية أخرى قالت عليكم السام والدام، وفي رواية ثالثة في غير الصحيح قالت عليكم السام والموت واللعنة يا إخوة القردة والخنازير، وأطالت هنا النفس معهم في هذا الباب. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا مندهشا. أولا هذه يعني هذا الحديث فيه أمور كثيرة جدا. الأمر الأول هو رد المظلمة، رد المظلمة دون أو الانتصار للمظلوم، رد المظلوم وانتصار المظلوم، هذا أصل من أصول ديننا. الأصل من أصول ديننا نصرة المظلوم، لا أن تأتي عليه فتهرسه أو تقتله، أو أن أنت أصلا تزيد الظلم عليه. المظلوم مهما كان، يعني المظلوم ولو كان كافرا وجب عليك أن ترفع عنه الظلم. المظلوم لو كان كافرا وجب عليك أن ترفع عنه الظلم، فما بالك لو كان مسلما. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذا قول فصل من قول السلام: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فلو كان كافرا وجب عليك أن تسعى أن ترفع عنه الظلم، لأن الظلم لا يقبله الله جل في علاه. على البهائم لا يقبله الله جل في علاه. دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. امرأة كانت تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق بفضل مالها، لكنها كانت ظالمة لجارها أو لجارتها، فالله جل في علاه قدر أن تكون في النار بسبب ذلك. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق بفضل المال لكنها تؤذي جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم قد أقسم وقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. فالمظالم ليست هينة، فالأصل بذلك رد المظلمة. فعائشة رضي الله عنها ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ظلم من اليهود فردت المظلمة، وهذا أصل أصيل كما قلنا من ديننا، النصرة للمظلوم حتى ولو كان كافرا. هذا الذي فعله. طبعا القصة المشهورة جدا، وهي قصة ضعيفة لم تصح، قصة عمر بن الخطاب كيف استعبدتم الناس وخذ ولدتهم أو أمهاتهم أحراء، قصة لم تصح. لكن لو صحت نستأنس بها في المجال هنا، بأنه لما عمرو بن العاص رضي الله عنه ابنه قد ظلم هذا القبطي، فذهب فاستعد عليه أمير المؤمنين فضرب فأخذ الدرة وأعطاه الدرة، فقال اعلو بها على رأسه، ثم قال: اضرب بها صلعة عمرو بن العاص، يعني اضرب بها صلعة أبيه، لولا أبوه لما فعل ذلك. فقال: اضرب به رأسه. فالحق أن نصرة المظلوم أمر واجب محتم على كل أحد، على الصغير والكبير. وأنت ترى عدل القضاء علي بن أبي طالب يهودي قد أخذ منه درعه سرقة، وقال: هذا درعي، وعلي بن أبي طالب قال: هذا درعي، قال: بل هو درعي. فاحتكم لشريح القاضي، فقام فقال نادى اليهودي باسمه، ونادى علي بن أبي طالب وقال: اجلس يا أمير المؤمنين. قال علي بن أبي طالب: ما أنصفت أن تدعوني أمامه بأمير المؤمنين وتدعوه باسمه، ما أنصفت. الله أكبر. فالقاضي لما قال ذلك لعلي بن أبي طالب، اليهودي يسمع أساطير لا يرى، هو يعلم أن هذا الدين دين حق ويعلم عدالة هذا الدين، لكن لما يظهر بلسان الحال ترى ما يحدث. فقال له علي بن أبي طالب: ما أنصفت. ثم قام شريح فقال علي بن أبي طالب: الدرع درعي. فقام اليهودي والبين على المدعي والمنع من أنكر، اليهودي الدرع في يده وما كان في يدي فهو الإيه؟ فهو الأحق به. فقال لعلي بن أبي طالب: ائتي بالبينة يا أمير المؤمنين. أو قال يا علي بن أبي طالب: ائتي بالبينة. فقام علي بن أبي طالب فلم يجد أحدا يشهد معه أنه درعه، فقال شريح: الدرع درعك لليهودي. فنظر اليهودي وقال أمير المؤمنين، والقاضي يقول له يا أبا الحسن أو يقول له يا فلان، وهو يقول له ما أنصفت ويجعل الدرع درعي. فذهب علي بن أبي طالب قال: والله الدرع درعك وليس بدرع، أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. العدل هذا، والله جل في علاه اسمه العدل، والعدل إن فقده الناس فقل أنه لا يمكن أن ترى فرجة بحال من الأحوال، ولا ترى خيرا بحال من الأحوال، ولن تمطر السماء ذهبا ولا فضة، ستمطر علينا حجارة إن تفاقم الظلم. لذلك العدل أساس في كل شيء، والدولة التي فيها العدل تعيش إلى يوم القيامة، والدولة التي ينتشر فيها الظلم لابد من أحد ينصح بأن الظلم ظلمات يوم القيامة. لكن الغرض المقصود أن العلماء يقولون هذه مسألة عظيمة جدا، عائشة قامت تنصر المظلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم ظلم، واليهود هم أظلم البشر، هم ظلموا أنفسهم أولا، وظلموا الأنبياء جميعا، فقد ظلموا موسى وهارون وعيسى، وظلموا يوسف، وظلموا أيضا لوطا عليه السلام، ما من نبي إلا وقعوا معه في المظلمة. فهم يظلمون النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء ويقولون السام عليه، وينتقصون من قدر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول راعنا، وهم يريدون غمز النبي صلى الله عليه وسلم. فانتصرت عائشة وقالت: عليكم السام واللعنة. فهذا انتصار للمظلوم. وهذا يجرنا المسألة أخرى هنا، إن كان الأمر حق فنقول لعائشة رضي الله عنها أرضاه، وإن كان انتصارا للمظلوم فلابد أن ألا يتجاوز حد المظلمة. ولذلك يقول الله جل في علاه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم، ولابد ألا يتعدى الحد، لأن الله جل قد قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لذلك علماؤنا يقولون أن القصاص ليس لأي أحد، حتى ولي الدم لا يقيم القصاص، القصاص لولي الأمر. ليش؟ لأن ولي الدم بالحقد والغل الذي في قلبه من أجل القصاص ممكن يتعدى الحد، فلذلك ولي الأمر فقط هو الذي يقيم الحدود من أجل ألا يكون هناك ثمة مظالم تقع. فهنا عائشة رضي الله عنها أرضاه لما قالت: عليكم اللعنة والسام يا إخوة القردة والخنازير، فقال السلام: كفي عن هذا يا عائشة، كف عن هذا يا عائشة. فهذا العلماء يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوقفها وقال لها أمرين. الأمر الأول قال: قالوا قولا وقلنا قولا، يعني أنت الآن تعديت الحد الذي كان لنا، قلنا لهم كما قالوا، أما أنت فقلت عليكم السام والذام والدام، وعليكم السام واللعنة يا إخوة القردة والخنازير. ثم قال لها: وأن هذا من الفحش، وإن الله تعالى لا يرضى بالفحش في كل الأحوال. الإسلام له أدب معين، المسلم له خلق معين، لا يمكن أن يتعدى هذا الخلق إلا في أضيق الأحوال والضرورات. وأيضا علماؤنا يقولون: والضرورات تقدر بقدرها، يعني لو ضررت تبويح المحظورات تقدر بقدرها. والمؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. لذلك قال لنا سلم، قال له نبي سلم: لا تكوني فاحشة يا عائشة، فنهاها عن ذلك، لأنه ليس من المؤمن أن يكون بمثل هذا الخلق. وأمرها بأمر آخر أعظم من ذلك، قال: الرفق يا عائشة. وحقا في أصول الأمر حتى برد المظلمة فإن الرفق يأتي بثماره، وأما الشدة لا تأتي بثمارها إلا في النادر. لذلك قال الله جل وعلا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان رفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب كل رفيق. قال: ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يميل الى راي ابي بكر اشد ما يميل الى راي من؟ الى راي عمر. عمر كان فيه شده رضي الله عنه ارضاه في رايه، واما ابو بكر هو كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ارحم امتي بامتي ابو بكر رضي الله عنه ارضاه. وايضا قد قال علماؤنا ان هذا وان كان فيه انتصار للظالم، ايضا الانتصار لاهل الفضل، ألا يتجرأ على أهل الفضل الرعاع أو السفلة، أو يتجرأ على أهل الفضل من لم يكن أهلا لذلك. فالانتصار لأهل الفضل أصل من أصول ديننا. إذا قلنا من أصول ديننا الانتصار للمظلوم، فمن أصول ديننا الانتصار لأهل الفضل. لما ترى أناسا قد استعملهم الله جل وعلا لدينه أعواما ودهورا وشهورا وسنين، أمدا ودهرا يعملون دين الله جل وعلا، وإن زلوا وإن أخطأوا، نحن لسنا بملائكة جميعا، كلنا لنا الزلل ولنا الخطأ، فلا تجرأ على عرض أحد، خطئه كيفما شئت لكن لا تتجرأ على الأعراض. التجرؤ على الأعراض لابد أن ينبري أحد ينتصر للعرض فقط من أجل انتصار أهل الفضل، حتى لا تسقط أهل الفضل، لا يجوز إسقاط أهل الفضل. انظر كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات العسرات إلا الحدود، تعافوا فيما بينكم إلا الحدود. لو وقع في الحد هو كغيري، الأحكام لا تعرف شريفا ووضيعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإن سرق فيهم الضعيف قطعوه أو قاموا عليه الحد. لا، الحدود لا تعرف أحد، لكن إن كان الأمر على الصغائر أقيلوا ذوي الهيئات العسرات، ولابد أن تغض الطرف عن الأفاضل عندما يقع منهم الزلل، والزلل لابد أن يقع من كثير من الناس من الأفاضل. ما من عالم شريف منيف إلا وله الزلات والسخطات والهنات، لكننا نقيس الناس بالغالب، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فلذلك الانتصار لأهل الفضل بأن عائشة انتصرت وقد اشتد أمرها من أجل فضل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. ولذلك الله تعالى قال: ويؤتي كل ذي فضل فضله. وأنت ترى عمار بن ياسر رضي الله عنه أرضاه يوم الجمل لما قامت طلحة والزبير وأيضا معه عائشة والناس والجنود جميعا حول الجمل، وكانت مقتلة عظيمة، قام رجل فسب عائشة، فقام عمار بن ياسر فقال: اغرب مذؤوما مدحورا مذموما، انها والله لزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ولحبيبته في الدنيا وفي الاخره. انتصارا لعائشه وان كانت قد اخطات، لما خرجت اخطات ومع ذلك غض الطرف عن خطائها وبين فضلها وانتصر لها وقال اغرب مذؤوما مدحورا مذموما إنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. أيضا أنا دايما أقص هذه المسألة عند المحدثين، يعني شعبة كان يتكلم كثيرا في خالد الحذاء، وخالد الحذاء من الثقات الأثبات، فجاء حماد بن زيمة حماد بن زيد وبعض الرواة فقالوا له أرأيت شعبة يتكلم في خالد الحذاء، فذهب إليه ودخل عليه خالد وحماد. حماد عندنا قرينان، حماد بن زيد وحماد بن سلمة. حماد بن زيد حماد بن زيد أتقن وأثبت، وإن كان حماد بن سلمة أجل أجل أدين وأتقى، وهو كان شديدا جدا على البدع، وحماد بن زيد كان ثبتا تقيا نقيا عابدا، لكن حماد بن سلمة أجل. حماد بن سلمة لم يروي له البخاري إلى متابعة، وهذا كلامه الدارقطني على ذلك، لكن حماد بن زيد روى له أصحاب الكتب الست. حماد بن زيد كان صائقة، فدخل على شعبة وشعبة يعرف وزن حماد، فدخل عليه قال أجننت أأصبت بالجنون؟ هذا الكلام يقال لمثل من؟ يقال لشعبة أمير المؤمنين؟ نعم، من أجل انتصار لأهل الفضل. فقال له أجننت أصبت بالجنون؟ أتتكلم في خالد الحذاء؟ رجل ثقة، وأنت كلامك عند الناس كالسيف كالبرق، تسقط ثقة مثل هذا ستضيع أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخالد ثقة، فكف شعبة عن الكلام في خالد الحذاء. الغرض المقصود هذا انتصار، انتصار للعلماء. وأنت ترى كثير بقى من علماءنا الذين قد ذبوا عن كثير من العلماء، منهم حتى من المتأخرين الذب عن ابن تيمية لما وقع السبك فيه، وجاء ابن عبد الهادي ورد عليه، هذا أيضا فيه انتصار لأهل الفضل، والمجال لا يتسع لضرب الأمثلة أكثر من ذلك، لكن هذه أيضا من المسائل العظيمة التي يعني في هذا الباب. ونختم بها أن عائشة رضي الله عنها أرضاها، وإن كانت انتصرت للنبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتضي التعدي، وأنها قالت يا إخوان القردة والخنازير، وإن كانت هذا هو الحق والحق أن عليهم اللعنة، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤدبا ومعلما أنه لا يتعدى أحد لو أراد أن يأخذ حقه وأن يقف عند هذا الحق ويقول ويأتي، ولا يتعدى بقول لقول الله جل في علاه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل، لا تتعدى قيد أموله، قال من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب بفضل الله في صحيح مسلم. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: أولا، فضل أهل الإسلام على الأمم السابقة. ممتاز. في شيء ثاني؟ ليش؟ ها؟ ممتاز. هو يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنك الأمة هذه أمة مرحومة مرفوعة، يبدأ لها بالسلام ولا تبدأ أحدا بالسلام، لأنها أرفع، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الفائدة الثانية: الانتصار للمظلوم والذب عن أهل الفضل أصل من أصول ديننا. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال هذا الظالم فما بال المظلوم، قال يعني هذا المظلوم فما بال الظالم، قال يأخذ على يدي. الفائدة الثالثة: فضل الرفق والتغافل عن السفهاء. الإمام الشافعي كان يقول أعقل الناس الفطن المتغافل، فعادي من وين تأخذ؟ نعم، أنا سلم تغافل عنهم عن إساءتهم، لكن كان يقول عليكم ولا يرد عليهم في هذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله عنا خير.